قال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليها السلام أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون من شهر رمضان لأن جبريل كان يرقى في كل ليلة من شهر رمضان حتى يمس يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين العام الذي قبض. باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق فجلست في الحلق يسمع ما يقولون فما سمعت عبدا يقول غير ذلك. قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنا بحيصة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت؟ قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت ووجد منه ريح الخمر. فقال أتطمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر فضربه الحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري باب تأليف القرآن. ومعنى تأليف القرآن معنى جمع آيات السورة الواحدة وجمع السور مرتبة. هذا معنى تأليف. كيف كان القرآن مؤلف؟ فإن مصاحف الصحابة كانت مختلفة. ما كان في ذلك العهد صاحب الصحاب تجد مثلا مصحف عبد الله بن مسعود يخالف مصحف عائشة ويخالف مصحف أبي وزيد بن ثابت وغير ذلك. فلأجل ذلك ثم بعد ذلك لما عثمان أول ما يكون أبو بكر رأى لما حصل القتل في القراء أمر بجمع ما كان عند الصحابة فجمع. ثم بعد ذلك بقي في عند حفصة ثم بعد ذلك أخذه عثمان وكتبه ووزع المصاحف هذه الأقطار كلها فجعل مصحف في المدينة وفي مكة وفي العراق وفي الشام وأمر بإيه حرق المصاحف الأخرى عشان لا يختلف المسلمون في إيه في القرآن. والقرآن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لكن كان في الأول فيه خلاف مثلا قد يكون مثلا مصحف عبد الله بن مسعود أول القرآن يمكن الفاتح أو بعدها مثلا سورة النساء أو سورة التوبة أو سورة الأنفال. وأما هذا الترتيب الموجود عندنا فهو ترتيب عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا معنى الذكر. يقول جمع آيات السورة ثم أما ترتيب السور فهذا كثير من العلماء يقول بالاجتهاد. وأما ترتيب الآيات فبالنص. الرسول كان إذا نزلت عليه آيات يقول ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وفي موضع كذا. فترتيب السور هذا يعني من الرسول صلى الله الآيات من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور فهذا اجتهاد. لذلك كان فيه اختلاف. إيش الدليل؟ قال أخبرنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال وأخبرني يوسف بن ماهق قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها إذ جاءها عراقي فقال أي الكفن خير؟ قال ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قال وما يضرك أيه قرأت قبل إنما أنزل أول ما أنزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعد والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة. نقول في هذا الحديث عن هؤلاء الأئمة. قال أخبرني يوسف ماك قال أنا إني عند عائشة. عائشة من هي؟ أم المؤمنين زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. إذ جاءه عراقي جاءه رجل من العراق. ومعلوم أن أهل العراق يعني عندهم تنطع كثير من عهد الصحابة ومن عهد التابعين كانوا يسألوا يعني حتى مرة من المرات واحد منهم جاء هنا يقول هل يعني دم البرغوث هذا نجس؟ دم البرغوث أو يعني الذي هو الناموس النجس لازم أغسل ثياب منه. فقال له واحد من الصحابة أنتم قتلتوا الحسين بن علي وتسألون عن إيه؟ مين قتل الحسين بن علي؟ أخذوه من المدينة هنا وذهبوا به الأنام وتخلوا عنه وقتل. فالذي قتل الحسين البرغوث ما في دم. فلذلك عندهم ومن جملة ذلك هذه الأشياء. إذ جاءه عراقي فقال أي الكفن خير؟ يعني أي الكفن خير؟ وهذا استفهام. يعني المراد به أي الكفن خير؟ يعني هل الكفن الأبيض أو الخشن أو مثلا الكتان أو أي الكفن خير؟ يعني هل ثوب واحد أو ثوبان أو ثلاثة؟ هذا معنى كل هذا يشمل. يعني أي الكفن خير؟ أي الكفن خير؟ يعني هل ثلاثة ثياب زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحلولية لف فيها إدراج، أو نجعل له قميص ونجعل له مثلا إزار ونلف في واحدة، أو نجعل له مثلا عمامة أو غير ذلك. فقالت له يعني ما يضر أنت إذا مت أي كفن يضعوك فيك؟ لأنك ما تحس. وضعوك في الأبيض أو في الأحمر أو إلا ينفع الإنسان عمله، أما الكفن ما له قيمة. في أي إشياء سؤال يعني في غير محل أي كفن يكفنك فيه خلاص الحمد لله رب العالمين. أما كونه هذه أسئلة فيها شيء من التالي. وما يضرك يعني أي كفن كفنت فيه. قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك، وهذا محل الشاهد. يعني الحديث ثقة لهذه الكلمة أريني مصحفك، يعني أريني مصحفك الذي عندك. قالت لما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه، يعني لعلي أشوف مصحفك وأؤلف القرآن عليه. لأنه هناك في العراق في اختلاف، هناك في العراق يقرأوا يعني قراءة عبد الله بن مسعود، هنا في الشام يقرأون قراءة أبي بن كعب، هنا في المدينة يمكن يقرأون قراءة مثلا معاذ بن جبل أو زيد بن ثابت، فصار فيه خلاف. فلأجل ذلك أشوف مصحفك وأتعلم منه وأستفيد منه. فإنه يقرأ غير مؤلف، إنه يقرأ هناك عندنا في العراق غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت؟ ما يعني مثلا سورة قبل سورة ما يضر، مثلا واحد قرأ سورة قبل سورة ما يضر، ما في شيء. يعني ويحك يعني ويحك لا يعني توبيخ يعني يقول هنا ويحك يعني كلمة ترحم يعني ايش؟ يعني انت ايش دخلك؟ اي كفن كفنت فيه مالك؟ لا من هذا السؤال اي كفن يعني اي الكفن سؤال طيب ايوه، لكن يعني ترحم يعني انت ايش لك دخل في الكفن؟ يعني اي كفن بعد انت موت اي كفن كفنت فيه زي بعد، لان الكفن لا يزيدك ولا ينقصك. ايش اللي يزيد وينقصه؟ العمل الصالح اللي عمله في الدنيا نعم هو، فان عمل صالحا فلو. اما كون الكفن ابيض او اسود او احمر او كذا هذا لا قيمه له. ثم فقالت ما يضر ايه قرات قبل إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفسر، يعني أول ما نزل من القرآن سورة من المفسر. إيه سورة المفسر؟ معلوم أنه أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه أول ما نزل، لأن الرسول كان في غار حراء يتعبد، وبينما هو في غار حراء جاءه جبريل وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ضمه ثم قال له اقرأ باسم. فرجع إلى زوجته خديجة معه الخوف فقال زمروني زمروني. ثم بعد ذلك قالت لكدت أهلك، فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، قال إن هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، ليتني جزعا حين يخرجك، وقد تقدم لنا مثل هذه الأشياء. ثم نزل بعد ذلك أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك. وفي هذه السور فيها الجنة والنار، فيها الوعد والوعيد، ومن ذلك قال الله تعالى في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا وكذلك ذكر الجنة في قوله تعالى كذا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسر إنا لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم كل نفس ما تسكن رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فذكر الجنة وذكر النار، الوعد والوعيد، يعني المؤمنون سيدخلون الجنة. وهذه السور كثيرة، وبذلك السور المكية الآن تجد فيها هذه الأشياء كثيرة، تجد سورة مثلا نور القلم، والسور التي عامة، نعم، والنازعات والمطففين كلها تجد تتكلم. ما في أحكام شرعية، ما في عن الصيام، ما في عن الحج، ما في عن الزكاة، ما في كده. هذه السور فلذلك يقول أول ما نزل هذا فيها ذكر الجنة والنار حتى تاب الناس إلى الإسلام، يعني حتى دخل الناس الإسلام وأصبحوا كثر وكثر الإسلام، نزل الحلال والحرام. بعد ذلك نزل الحلال، نزل مثلا البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، نعم، نزل تحريم الخمر، فالذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، نزل كذلك لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، إلى غير ذلك من السور الذي فيها الأحكام. قال ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعوا الخمر، لأن الخمر يشرب، حتى في الإسلام كان، حتى في المدينة هنا كان يشرب، يعني بعد ما الرسول جلس في مكة 13 سنة وهنا في المدينة كان يشرب الخمر. فلو جاء أول آية نزلت لا تشربوا الخمر يقولوا لا نحن ما نبطل شرب الخمر، فما جاء الناس يشرب. بعد كم؟ يعني بعد 15 سنة أو 16 سنة حتى نزل يعني تحريم الخمر. وكذلك الربا كان يرابوا، كان العباس من أكبر المرابين في مكة، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول لما خطب حجة الوداع قال أول كل ربا موضوع تحت قلبه، أول ربا أضعه ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثم جاءت أحكام النكاح وأحكام الطلاق، كل هذا في السورة المدنية، زي سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، الميراث فين؟ في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم، نعم، ولكم يستفتون، كل هذه في السورة المدنية. ولأجل ذلك هذا ما يريده. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندعو الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد وإني لجارية، جارية معناه شاب وصغيرة، لأن الرسول عقد عليها وعمرها 6 سنوات، ودخل عليها بالمدينة وعمرها 9 سنين عائشة، يعني عقد عليها وعمرها 6 سنوات في مكة قبل أن يهاجر الرسول ويهاجر أبوها، وألعب بالساعة، وكانت يعني مع الناس صغرها في عمرها 6 سنوات تحفظ من القرآن. وهذه في سورة والقمر، بل الساعة هذا أمر، بس لأن سورة القمر ما فيها لا عن الجنة ولا عن النار، الساعة، نعم، والساعة أدهى وأمر وأمر. وما نزل سورة البقرة وللنساء إلا وأنا عنده، أما سورة البقرة وسورة النساء وآل عمران إلا وأنا عنده، يعني في في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عليها في المدينة. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية السورة، أخرجت المصحف الذي عندها وأملت عليه السورة. فهذا فهم من ذلك، هذا تعريف أن القرآن كان مختلف عند الصحابة، فمثلا مصحف عبد الله بن مسعود يخالف مصحف زيد بن ثابت ومصحف أبي بن كعب. ثم بعد ذلك رأى الصحابة أن يجمعوا المصاحف كلها، وأمر عثمان بأن تحرق المصاحف بعد أن تغسل، ثم بعد ذلك أمر بتوزيع هذه المصاحف على الأخبار. خرجت للعراق يعني؟ إيه، ها؟ المصحف خرجت للعراقي. عقيد هذا عبد الله بن مسعود. مصحف عبد الله بن مسعود. ثم بعد ذلك قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن هذه الصحف قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاب الأول وأنهن من قلادي. يقول في هذه السورة برضو عن هؤلاء الأئمة آدم، هذا شيخ البخاري ابن إياس، شعبة شيخ المحدثين، قال سمعت ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل. إيش بني إسرائيل؟ سورة الإسراء. إيش بني إسرائيل؟ تسمى سورة الإسراء وتسمى سورة بني، لأن الله ذكر فيها قصة بني إسرائيل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من نور من آياتنا سبحانه، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذ من دوني وكيلا، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هذا معناه ما يقول ذي بني. والكهف فيها قصص عجيبة، فيها قصة أصحاب الكهف، شاب لهم إذا أورفت فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمنا رشدا، وكذلك قصة ذو القرنين، ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم من ذكرى، يعني قصص عجيبة جدا. وكذلك قصة مريم، قصة مريم في سورة مريم، ها أن مرأة لم تتزوج، نعم، وربنا يرزقها عيسى عليه السلام. شيء غريب هذا، الناس كلها ما يمكن يجي لهم أولاد إلا بين رجل وامرأة. والله بين إنما أسرى عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه كمان قصة عجيبة، كان مرأة لم تتزوج ولا شيء تجيب ولد. فقصة وذكر الله واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت من آلها مكانا شرقيا فاتخذ من دونها حجابا. هذه كذلك، وكذلك قصة مثلا طه، قصة موسى عليه السلام، تقريبا تكاد السورة كلها من أولها إلى قريب آخرها كلها في قصة موسى عليه السلام مع فرعون. فهي يعني قصص يعني عجيبة جدا، ولها من العتاق، معناه من العتاق جمع عتيق، وهو ما بلغ في الغاية في الجودة. إيش معنى العتاق؟ يعني غاية في الجودة، يعني واحد بعض يعني حتى العامل لما تقرأ عليه هذه السور يعني ينبسط منه. زي ما مثلا بعض العوام يقول لك اقرأ عليه سورة يوسف أو بعض النساء، لأنه واضح معاني كده واضحة، مثلا تقرأ مريم على أي عامي أو أي إنسان يعني تجده غير، لكن لما تقرأ على بعض السور قد يكون ما عنده فهم عن الرجل. فلذلك وكذلك وهن من كلاد معناه وما كان قديما، يعني هذا يعني أول السور، لأن كلها سور مكية، كلها سور مكية، فالإسراء مكية والكهف مكية ومريم مكية وطه مكية. هذا معناه. ثم ذكر بعد ذلك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعب قال أنبأنا أبو إسحاق سمع البراء رضي الله تعالى عنه قال تعلمت سبح اسم ربك سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المدينة. إيش يريد بهذا؟ يبين أن سبح اسم ربك الأعلى نزلت من المتصل، وأنها نزلت قديم ما نزلت بالمدينة، يعني قبل الهجرة نزلت، هذا المقصود يعني. سبح اسم ربك الأعلى، لأن البراء بن عازب في المدينة، والرسول قبل أن يهاجر وهو قد حفظ سورة سبح اسم ربك الأعلى، معناه إنها من سورة ثم هي من المفصل. طيب إيش أول المفصل؟ فيه خلاف بين العلماء، فبعض العلماء يقول أن أول المفصل من قاف إلى الناس، نعم، وبعضهم يقول أنها من سورة محمد إلى آخر، ومنهم من يقول الحواميم منها، كعبد الله بن مسعود يقول إن الحواميم منها، والحواميم معروف التي هي سورة غافر والشورى وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف، ولكن أصح الأقوال هو أنها من قاف، هذا أكثر العلماء على أنها. وهذا عشان تعلمت يقول سبح اسم ربك قبل أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في رواية المدينة، يعني قبل أن يهاجر رسول المدينة، وأنا قد حفظت سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهذا ليثبت أن سبح اسم ربك الأعلى من المفصل. والقرآن منقسم إلى أقسام، وقسم منه المفصل، المفصل من فين؟ من هذه السورة من قاف إلى آل. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله، وقلنا دائما إذا قال عبد الله مطلق كده معناه أبي عبد الله المسعود، لأنه أكبر العبادلة، الباقون لازم يقول عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الخطاب، عبد الله بن عباس، فإذا قيل عبد الله فالمراد به عبد الله، لأنه أكبر العبادلة وهو من المهاجرين ومن الذين أسلموا. قال عبد قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين، يعني أنا أعلم النظائر التي كان الرسول لما كان يصلي بالناس في هذه المدينة وفي مكة كان يقرأ النظائر، يعني السور الذي يشابه بعضها بعضا. فكان مثلا إذا قرأ مثلا في سورة الجاثية في الركعة الأولى مثلا في الفجر يقرأ في الركعة الثانية عما يتساءلون، يقرأ عما يتساءل، يقرأ مثلا في الركعة الأولى سورة الجاثية التي هي من الحوامل، وفي الركعة الثانية يقرأ بعم، والأحقاف في الأولى وفي اليوم الثاني، في اليوم الثاني يقرأ الأحقاف وفي اليوم الثاني المرسلات. ثم قال كان يقرأ إلى 20 صلاة ثم يرجع إلى ذلك ثم يعود ثاني مرة. وقد رأينا نحن كان يعني الشيخ صالح الزغيبي كان كده يفعل، يمشي كل يوم سورة سورة زمن السالف رب المشايخ هؤلاء. وهذا فيقول أنا كنت أعرف النظائر الذي، فمثلا الرسول كان يقرأ الجاثية ثم يقرأ بعد ذلك مثلا عما يتساءلون، في اليوم الثاني يقرأ مثلا سورة مثلا الأحقاف، ويقرأ بعد ذلك مثلا سورة من المفصل. فهذا قال عبد الله في كل ركعة فقام مثلا إذا قرأ يعني عما ويقرأ بالأول والجاثية بعد، هذا على كل حال مكروه يعني، إنما ما يدل لأنه كان فيه اختلاف دحين لازم يقرأ سورة تحتها، هذا هو السنة لا يقرأ سورة من فوق مثلا تقرأ، لكن لو قرأ ما تبطل الصلاة، يعني لو فرض أنه قرأ في ركعة مثلا عما ثم قرأ سورة من فوق صلاة باطلة، الجواب لا، إنما السنة يقرأ ما كان تحته، ودائما الركعة الثانية تكون أقل من الركعة الأولى. هذا معناه قال فقام عبد الله، يعني قام عبد الله ودخل إلى داره بصفة من كبار الصحابة وكأنه شيخهم، ودخل معه علقمة التي هو ابن قيس النخعي الذي أحد تلامذته الكبار الذين ملازمين، وخرج علقمة بعد ذلك بعد ما دخل علقمة معه خرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل، 20 سورة من أول، فين أول المفصل؟ على أكثر العلماء على أنه من من قاف إلى الناس هذا، فيك مثلا الإمام يقرأ في الركعة يقرأ سورة قاف في الفجر في صلاة الفجر، اليوم الثاني يقرأ الذاريات، اليوم الثالث يقرأ النجم وهكذا، أو يقرأ مثلا قد سمع ويقرأ الحشر ويقرأ المنتحمة مثل هذه السورة، أو في المغرب يقرأ من قصار المفصل، نعم، وفي الظهر يقرأ من أواسط المفصل. هذا ما قال، وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود آخرهن الحواميم، كأن عبد الله بن مسعود يرى أن الحواميم من قصار المفصل، من قصار المفصل، يعني أن عبد الله بن مسعود يرى أن الحواميم من المفصل، غيره لا، يرى إما من قاف وإما من منها. فيقول مطابقته للترجمة من حيث دلالة على أن تأليف مصحف بن مسعود على غير التأليف العثمان، ولذلك لما كتب عثمان المصاحف وأرسلها إلى العراق عبد الله بن مسعود مراد ما هو قابل، يقول أنا ما أقرأ إلا في مصحف الخاص وما أقبل تركوه، وهو بصفته كبير عالم من علماء الصحابة من كبار الصحابة، فلذلك كان في أخذ ورد في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك زال هذا الخلاف وأصبح الخلاف يعني عبد الله مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه هو الموجود. ثم ذكر باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يعرض معنى يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مرة الرسول يقرأ مثلا مثلا سورة فيقوم جبريل يقرأ السورة اللي بعدها أو يعيد السورة نفسها، ونرى أو يقرأ مثلا الرسول 10 آيات أو 20 آية فيقوم جبريل يقرأ تلك العشر الآيات أو العشرين، هذا معناه يعرف معناه كأنه يدارس، زي ما الآن في عصرنا هذا تجد شخصان يعني يحفظان القرآن أحدهما يقرأ والثاني يستمع، ثم إذا انتهى هذا قرأت. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في رمضان يعني كان يعرض القرآن مع جبريل عليه السلام في كل رمضان مرة واحدة، يعني كانهم يقرأ كل يوم جزء جزء ولا شو أجزاء. ثم في آخر سنة لما توفي الرسول، السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرض الرسول القرآن مع جبريل مرتين، فالرسول فهم من ذلك أن أجل الرسول قرب، مثل ما لما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحوا، قالوا أن هذه السورة تنعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجله قريب، لأن الرسول جاء لمهمة وهو أن يرشد الناس ويعلمهم دينهم ويعلمهم عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم ويعلمهم كل ما ينفعهم، وقد أدى الوظيفة هذه في 23 سنة. فبعد ذلك ينتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى وإلى الجنة، ويبقى مهمة أصحابه الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد قاموا بالمهمة خير قيام، فإن هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون قاموا بمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته خير قيام. ولذلك يقول باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى يعرض قلنا يدارسه، مرة يقرأ جبريل ومرة يقرأ الرسول ومرة يقرأ جبريل ومرة يقرأ الرسول. قال هذا في بيان ما كان جبريل يعرض القرآن، أي يستعرضه ما أقرأه إياه، يعني يقول مثلا الرسول يقرأ عليه السورة فيقول له اقرأها ثاني مرة. وقد سبق لنا أن الرسول لما كان أول ما كان نزل عليه الوحي كان إذا جاءه جبريل بآيات كان الرسول يقرأ خلفه عشان لا ينسى، فأنزل الله تعالى نعم فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ما لك شغل أنت دغري استمع لقراءة جبريل، فإذا انتهى جبريل من القراءة وإذا أنت حافظ هذه الآيات اقرأها على أصحابك سواء كنت في البيت أو في أي مكان. ثم ذكر وقال مسروق، وقال مسروق هذا تعليق لأن الإمام البخاري ما أدرك مسروق، مسروق من التابعين وهذا تعليق، ودائما البخاري إذا قال وقال معناه إيش؟ إيش معنى التعليق؟ معنى التعليق حذف السند، هذا معنى التعليق عند المحدثين، لأن البخاري ما أدرك مسروق، لازم يروي عن بإيه؟ واسط، وهو قال قال مسروق، فهذا معنى التعليق، قال مسروق عن عائشة، معلش هو أدرك عائشة، لكن البخاري ما أدركها، فهذا يسمى تعليق، والتعليق موجود في صحيح البخاري. والبخاري التزم في كتابه هذا إذا يذكر التعليق ويذكر الصحيح، وإذا كان ضعيف يقول إيه ويذكر، إذا قال يذكر معنى ضعيف، وإذا قال لا قال أو أخبرني أو كذا أو روي أو رأى لا قال. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن فاطمة عليها السلام وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يعارضني القرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أسر إلى بنته عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الحسن والحسين، وكان الرسول يحبها جدا ويكرمها، حتى إذا دخلت عليه وهو في المجلس يقوم يقابلها ويجلسها بجنبه أو يجلسها في مجلسه من محبته لها، وهي سيرة النساء العالمين. فذلك كان الرسول يقول يعرضني القرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين، يعني في هذه السنة في العام العاشر عارض جبريل الرسول مرتين القرآن، يعني قرأ جبريل وقرأ الرسول مرتين، العادة كل سنة مرة. والرسول ولا أراه يعني لا أظنه، أراه يعني معنى أظن، لا أظنه إلا حضر أجل، مثل إذا جاء نصر الله والفتح. وبالفعل في عام 11 نعم الرسول حج حجة الوداع في عام 10، وفي اليوم الثاني عشر من شهر الربيع الأول نعم في السنة 11 توفي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مثل ما إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولذلك كان عمر بن الخطاب يدخل عبد الله بن عباس، فقال له بعض الصحابة يعني تدخل عبد الله وهو صغير وأولاد النعمة دخلوا عبد الرحمن نعم، قال له لأنه هو عالم، فأتى به في مجلس وجلس، فقال له ما تقول يا عبد الله بن عباس يقول إذا جاء نصر الله والفتح للصحابة الكبار؟ قالوا معناه أن الله يأمر به إذا فتح الله عليه مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبح العمل. فقال له قال لعبد الله ايش تقول؟ قال هذه السورة تنعى رسول الله ان اجره قريب، وبالفعل بعد ما نزلت ما عاش الرسول الا قليل. ثم ذكر حدثني يحيى ابن قزعة حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسرخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. برضو هذا حديث عن هؤلاء الأئمة، وهذا عبيد الله بن عبد الله، هذا أحد عن ابن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود يعني في الجود أجود كل إنسان في الخير، وأجود ما يكون في رمضان، فإن رمضان فيه بركات عظيمة جدا، فيها ليلة القدر وفيها الصيام وفيها وأشار، لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة، كل ليلة من رمضان كان جبريل يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينسلخ، يعني حتى ينتهي، ينسلخ معناه ينتهي رمضان، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، معلومة الريح المرسلة الذي تأتي بالخير بالأمطار مثل الصبع، فإذا هبت وإذا به المطر ينزل بعد ذلك، فكان الرسول كذلك يكون أجود ما يكون، وهذا تشبيه الرسول جوادا دائما دائما وأجود ما يكون يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل عليه السلام، والرسول أكرم الناس وأعلم الناس وأفضل، ويكفي ذلك أن الفرزدق لما مدح زين العابدين، يعني لما جاء أظن هشام بن عبد الملك إلى مكة ورأى أن زين العابدين إذا جاء يقبل الحجر الأسود الناس يوسعون، وهو إذا جاء ما يوسعون، هو الخليفة، فقالوا له أهل العراق أهل الشام هذا مين ده؟ قال ما يعرف، يقول لهم هذا حفيد الرسول، فالفرزدق عنده تشيع، فراح سوى قصيدة كبيرة ومدح زين العابدين، وقال من جنس من قال، يقول ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا، يعني عمره ما قال زين العابدين لا أبدا، إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، يعني مبالغة برا، يقول عمره ما قال لا أبدا، أي واحد يقول له أعطيني يقول له أعطيني خلاص على طول، لكن متى يقول لا؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، وقصيدة طويلة يعني، أقول ذلك فالرسول نفسك. ثم ذكر حدثنا خالد ابن يزيد قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، يعني توفي فيه الرسول، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، يعني اعتكف 20 يوم، يعني إذا رمضان كان الرسول يعتكف 10 يوم، في تقدم لنا في الصيام أنه اعتكف في أول سنة يمكن أول رمضان، ثم في نصف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك صار العشر الأواخر، وفي هذا العام الأخير صار يعتكف كأنه 20 يوم، ولذلك الاعتكاف سنة، والاعتكاف ملازمة المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون يشعر يعني بذكر الله وبالاستغفار وبالدعاء، ولا يخرج إلا لحاجة الضرورية. وأما الاعتكاف الآن الذي نراه في عصرنا هذا اعتكاف ضعيف جدا، لكن لا يخلو أن الناس مثلا معتكف يصلي عند باب عمر بن الخطاب، هو قاعد في المسجد هيروح الصف الأول اللي يروح في الروضة، ما ينبغي، لازم معتكف قاعد في المسجد طول ال 24 ساعة يصلي عند باب عمر بن الخطاب، يعني هذا اعتكاف تعبان يعني، فكان حق هذا المعتكف يعني قبل الأذان بساعة يروح هناك في المقدم فيصلي في الصف الأول وفي الصف الثاني وطول النهار نايم على كل حال، وفي يمكن ناس يعتكفوا اعتكافا صحيحا، إنما الاعتكاف يعني على كل حال، وإذا ما يقدر يعتكف بلاش يجي يصلي الصلوات الخمس خلاص، الاعتكاف له شروط وله أشياء. ثم ذكر باب القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني باب القراء الذين حفظوا القرآن وتعلموه وعلموه للناس، هذا المراد بالقراء، يعني القراء كثيرون، لكن الصحابي هنا ذكر أربعة، فمعنى القراء هذول هؤلاء الصحابة الذين حفظوا القرآن، تجدوا حافظ القرآن جيد غيبا، وكذلك يقدر يعلم القرآن ويمكن كتبه، فهذا معناه باب القراء من أصحاب النبي، لأن الرسول توفي ما كان حفاظ به، الآن في عصرنا أكثر الحفاظ كثير، آلاف دحين الحفاظ يحفظون القرآن، هذا شيء طيب، لكن ايش المهم؟ المهم فقه القرآن، لأن القرآن إما يكون شاهدا له أو شاهدا عليه، فإذا حفظ القرآن يعمل به هذا طيب، أما إذا كان يحفظ القرآن، القرآن يقول كذا هو ما يساوي، بعدين يصير عد عليه، فلأجل ذلك حفظ القرآن شيء ممدوح وفيه ثناء وفيه هذا، ولابد إذا حفظه يعمل به، فالعمل بالقرآن، شخص لا يحفظ القرآن لكن يعمل بالقرآن أفضل من الذي يحفظ القرآن. باب القراء من أصحاب النبي، قال هذا في بيان مشهور بالحفظ من القراء من أصحابه، وهم الذين تصدوا للتعليم، يعني كمان جلسوا للتعليم، عندهم حلقات يعلمون الناس القراء. طيب من هم هؤلاء؟ قال حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق، ذكر عبد الله ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكر عبد الله بن مين هم دول القراء؟ قال عبد الله بن مسعود هذا واحد منهم، وسالم مولى أبي حذيفة، وكذلك ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. طيب يعني ما في حفاظ غير هذول الأربعة؟ يعني في عهد الرسول الصحابة كلهم؟ لا، هذا فيما هو يعلم. ولا بد لا شك أن يمكن الخلفاء الراشدون حفظوا القرآن، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، علي كذلك يعني معروف أفقه الصحابة وعلم. فهذا فيما يعلم، يعني في علمه أن الذين حفظوا القرآن في ذلك الوقت. هذا مثلا واحد جزيت بالواحد في بلده، مين فلان العالم؟ يقول لك خالد، معناه ما في غير خالد. فإذا ليس معنى ذلك أن الذين حفظوا القرآن في عهد رسول بس هذول الأربعة، لا، فيما يعلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وهم ذكر عبد الله بن مسعود هذا من كبار الصحابة، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، ومعروف معاذ بن جبل من الرسول شهدنا بأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام وحرصه إلى اليمن، وكذلك أبي بن كعب، وأبي بن كعب الرسول قال أقرأكم أبي، شهد له الرسول أنه، ولذلك عمر بن الخطاب في خلافته نادى وأمره أن يؤم الناس في التراويح، ومر عليهم كلهم خلف إمام واحد فقال نعمة منه، وهذا دليل على فضل هؤلاء الصحابة الذين هم، ولا يلزم من ذلك أن غيرهم لا يحفظون. قال أراد الإعلام بما يكون بعده، إن هؤلاء الأربعة يبقون حتى ينفردوا بذلك، ورد عليه بأنهم لم ينفردوا، بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين، وقد قتل سالم بعد النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة اليمامة، ومات معاذ بن جبل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ومات أبي بن كعب بن مسعود في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وقد تأخر زيد بن ثابت رضي الله وانتهت إليه الرئاسة في القراءات، وعاش بعدهم زمنا طويلا. وقال أبو عمر اختلفوا في وقت وفاته، فقيل سنة 45، وقيل سنة 51، وصلى عليه مروان، يعني آخر من توفي من هؤلاء زيد بن ثابت. ثم ذكر كذلك حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا عقاب قال حدثنا شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل، كان أميرا في الكوفة في عهد عمر، وفي عهد في أول خلافة عثمان رضي الله تعالى، فقال لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد أخذت من في رسول، يعني أصل من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الأسماء الخمسة المعروفة في اللغة العربية هي أبوه وأخوه وحموه وفوه وذو مال، والفم لازم يكون ما فيه ميم، تقول هذا فوه، ورأيت فاه ونظرت إلى فيه، بهذا فيرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، فهنا قال من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طالب يكون صغير يقول من في، كيف حرف جر يدخل على حرف جر؟ لا، ما هو من في، من حرف جر، وفي هذا من الأسماء الخمسة مجرور على مجر بياء نيابة عن كسرة، يعني أخذت الصورة هذه من فم الرسول يقرأ الآية أو الصورة وأنا أقرأ وراء، معناها خلاص، ما أخذتها من الشيخ ولا أخذها من الصحابة ولا أخذها من أبو بكر ولا أخذها من عمر، أخذها من فم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على على العظمة، يعني أخذت من في رسول بضعا وسبعين سورة، بضعا وسبعين سورة أنا حفظتها من رسول، معلوم القرآن كله كم؟ 114 سورة، القرآن كله 114 سورة، ولقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم، يعني علم أصحاب الرسول أني من أعلمهم بالقرآن، بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، يعني أنا صحيح، يعني أنا أعلم بالقرآن، وليس أنا معناه إذا كان علم حفظ القرآن وفهم يكون خيرا، فإن الخلفاء الراشدون أفضل منه، هو معترف أن أبا بكر أفضل منه، وأن عمر أفضل منه، وأن عثمان أفضل منه، وأن علي بن أبي طالب أفضل منه، لكن لما يجي الصحابة التانيين يمكن يرى نفسه هو يعني هو هذا يعني وما أنا بخير، وهذا تواضع، يعني الإنسان ما يذكي نفسه، يعني تواضع الصحابة أفضل، ولا تزكوا أنفسهم، يعني ليس أنا بمعنى بخير من الصحابة، أنا نعم حافظ القرآن وأخذت من الرسول 70 سورة حفظتها من الرسول أبوه الذي علمني إياه، ومعناه مضبوط. قال شقيق فجلست في الحلق، في الحلق، يعني لما قال هذا الكلام رحت سمعت إيش يقول عن عبد الله بن مسعود، يعني ذاك الوقت فيه صحابة، وإذا ما حد أنكر، واحد كان يقول له أنت ما لا أنت غلطان، ما يقول له كذاب، يقول له انتقل صار لا في غيرك ما حد قال له. فمعناه انه ايه شيء معترف به، وان عبدالله المسعود كان فالحلاق يعني معناه جلس في الجماعات، راح للجماعة هذول ايش تقول في هذا الكلام او سمعوه لما تكلم، لانه خطب لما واحد يخطب هنا نسمع ايه 50 نفر، يعني ما في آلات يعني مكبرات الصوت. اما اليوم خلاص خطبة الجمعة تصل الى 50 قطب يعني. بل ان ذلك هذا معناه ما يريده هذا. قال وقال شقيق فجلست في الحلق اسمع ما يقول، فما سمعته رادا يقول غير ذلك، ما سمعت احد رد عليه على عبد الله بن مسعود، قال له لا انت ما اخذ هذه السور من رسول الله اساسا، انما اخذتها من غيره. فمعناه انه صادق، ومعلوم عبد الله بن مسعود من كبار الصحابه صدوق لا يمكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما اخذ هذا ما يريد. ثم ذكر حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه وهو احد تلاميذه الكبار قال كنا بحمص، حمص معروف بلد ايه لا يزال في الشام، بحمص فقرا ابن مسعود سوره يوسف قال رجل ما هكذا انزلت، يعني بينما نحن كنا في حمص قرا عبد الله بن مسعود سوره يوسف، ومعروف الف لام لا تتعلم ما انزلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك احسن قصد، فيها قصة يوسف من اولها الى اخرها. فقال فقرأ ابن مسعود فقال رجل ما هكذا انزل، يعني في بعض الآيات ليس معناها كل السورة مختلف، يعني معلوم هذا قراءته القراءة سبعة، القرآن انزل على سبعة يعني اوجه. قال هكذا انزل، قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسن ووجد منه هنا. قال فقرأ ابن مسعود سورة يوسف قال رجل ما هكذا أنزل قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه السورة أنا قرأت على رسول الله ما قرأت على غير رسول الله، كذا علمني الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا قرأت على رسول الله بهذه القراءة اللي أنا قرأت. فقال أحسن، بعد ذلك قال هذا نبات ووجد منه ريح الخمر، وإذا بهذا الرجل فيه ريح الخمر، ومعلوم الخمر ما له رائحة معروف. فقال أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر، انت تكذب القرآن تقول هذه سورة يوسف ما انزلت كذا وانا قرأتها كذا وكذلك تشرب الخمر. قال فضربه الحد، طيب ضربه الحد كيف يضرب الحد؟ هو حاكم، من اللي يقيم الحد؟ الامير او القاضي، وهو الان في حمص، اما لما كان في الكوفة كان امير يقيم الحد، وهو الان يقول في حمص، حمص ما كان له ولاية، يعني رجل يعني عالم نقدر نقول صحابي عالم، فإذا كيف أقام الحد؟ معناه ودان للأمير الذي حنس وقال له هذا، طيب بس عشان شمنا ريحة الخمر؟ لا، لابد يعترف الرجل، مثلا لأن واحد قد يشرب أشياء يظنها شراب ويصير سكران، فلذلك معناه أنه اعترف بشرب الخمر، فلذلك سلمه للأمير أو للقاضي فأقام عليه الحد. قال فضربه الحد، ضربه الحد يعني ليس لعبد الله المسعود يقيم عليه الحد، إنما من يقيم الحد؟ الحد، وهذا يقول على طريق المجاز، معروف في اللغة العربية نقول بنى الأمير القصر، الأمير ما هو بنى، وبنى الأمير المسجد، ما يبني مسجد، هو يجيب مهندسين ويجيب عمال يشتغلوا، فبعد ذلك نقول بنى الأمير، الأمير ما هو بنى، يمكن ما عنده شيء في هذا الفكرة ولا شيء، فلذلك هنا فضربه الحد، معناه من اللي ضرب الحد؟ الحاكم الشرعي الذي هو الإمام أو القاضي، هذا معنى. ثم برضو الحديث كلها زي بعض، قال حدثنا كذلك عمرو بن حفص قال حدثنا أبي حدثنا الأعرج حدثنا مسلم عن مسروق قال عبد الله رضي الله قال والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله ما تبلغه الإبل ركبت إليه. يقول هنا برضو عن مسروق قال عبد الله وهو المراد عبد الله بن مسعود برضو يحلف والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، أنزلت أي آية من كتاب الله أعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت وفيه. سواء كانت مكية أو مدينة، لأنه هو من المهاجرين، مع جلس مع رسول الله مدة طويلة يعني يمكن 20 سنة أو أكثر. ولا أنزلت آية من كتاب إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، يعني إيش أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ الإبل لك، يعني ولو أعلم أن أحدا يوجد أعلم مني بهذه الآيات تبلغ الإبل، يعني كان هو في اليمن أنا أروح له في اليمن، كان في العراق أروح له في العراق، كان في مصر أروح له في ده، لكن ما أعلم، أنا أعلم منه. وهذا يعني يجوز للإنسان أن يبين ما لديه من العلم إذا كان بدون أن يتعالى على الناس ويتكبر على الناس ويتعاظم على الناس، ومعلوم أن عبد الله بن مسعود لا يتعاظم على الناس يقول أنا أعلم الصحابة عشان، فمعنى يبين أنه له علم، وأنه من تواضعه لو علم أن شخصا أعلم منه بالقرآن لكان ذهب إليه. ثم ذكر كذلك حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله من جمع القرآن على عهد النبي قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله تعالى عنه. هذا معرفة أنس، يعني أنا أعرف الذي حفظ القرآن وجمع القرآن حفظا غيبا كلهم من الأنصار، يعني من المهاجرين ما في، وهذا على علم أنس، ومعلوم الإنسان يعلم أنا أبي بن كعب هذا الرسول شهد أنه أقرأ الصحابة، ومعاذ بن جبل كذلك الرسول شهد أنه أعلم الصحابة بالحلم، وزيد بن ثابت هذا كاتب الوحي الرسول، وأبو زيد رضي الله إيش الأئمة والصحابة لا كانوا يرون أن في نسخ القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.